أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه سورة الشمس وهي سورة مكية، وبدأها الله تبارك وتعالى بالقسم فقال جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس، هذا قسم يقسم الله تبارك وتعالى بالشمس، وهي هذا النجم الواضح المضيء، وأقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته تعظيم لذاته العلية سبحانه وتعالى. ولا شك أن الشمس آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آيات الشمس أن الله تبارك وتعالى جعلها سراجا منيرة، ثم ما فيها من الحرارة التي هي أساس الحياة، فلا حياة بلا حرارة. ثم قد علم الناس من شأنها في الوقت الحاضر أمرا عظيما، فهي تكبر الأرض بأكثر من مليون مرة، والطاقة التي تفجرها طاقة هائلة جدا، وهي رمز للخير والشر، فحرارتها الشديدة هذه كأنها نذير للعذاب واللهب، وضوءها وحرارتها المنبعثة منها عن بعد خير عميم. وإقسام الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة التي هي كذلك في جرانيها بمنتهى الدقة والإحكام، الشمس والقمر بحسبان، كما قال الله تبارك وتعالى: والشمس والقمر بحسبان، أنها بحساب دقيق. فهي هذا النجم الهائل الكبير، ومع ذلك تسير في فلكها بحساب دقيق بديع، لا يتخلف ولا جزء من أعشار الجزء من الثانية الواحدة. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بضحاها، ووقت الضحى هو وقت يعني النهار، وهو الوقت الذي تتجلى فيه الشمس وتظهر على يعني كمال وجهها، يقسم الله تبارك وتعالى بالشمس وضحاها ثم قال والقمر إذا تلاها. القمر كوكب من الكواكب السيارة وهو تابع من توابع الأرض، والأرض تابع من توابع الشمس، ومعنى تلاها أتى بعدها. في الحركة الظاهرية في 15 ليلة من ليالي الشهر يأتي القمر بعد الشمس فيغرب بعدها، هي تغرب أولا ثم هو يغرب بعدها، فقيل القمر إذا تلاها يعني تلاها في الغروب. وكذلك في 15 ليلة أخرى هو يتلوها في الشروق فيشرق بعد شروقها، فهذا في الحركة الظاهرية. أو تلاها أنه يتلوها معنى أنه يتبعها. وعلم الآن أن القمر تابع من توابع الشمس، فهو تابع حول الأرض ثم الأرض هي وقمرها تابع من توابع الشمس. فيقسم الله تبارك وتعالى بالقمر إذا تلاها يعني إذا اتبعها وسار في إثرها بحركة وفلك لا يحيد ولا يتغير ولا يتبدل. ثم قال جل وعلا والنهار إذا جلاها، يقسم الله تبارك وتعالى بالنهار وهو وقت شروق الشمس ووقت ضوئها، إذا جلاها يعني إذا أظهرها ويعني أبان نورها. ثم قال جل وعلا والليل إذا يغشاها، يقسم الله تبارك وتعالى بالليل إذا يغشاها، إذا يغشى يعني الشمس، وأصل التغشية من التغطية، وإذا جاء الليل فإنه يغطي ضوء النهار شيئا فشيئا، يبدأ الليل شيئا فشيئا فيغطي ضوء النهار، كلما ابتعدت الشمس وغربت كلما جاء الليل شيئا فشيئا. ثم قال تبارك وتعالى والسماء وما بناها، السماء في لغة العرب كل ما علاك فهو سماء، فتطلق السماء على كل ما خلق الله تبارك وتعالى فيما على هذه الأرض، أو السماء بمعنى السماوات السبع التي خلقها الله تبارك وتعالى. وما بناها قيل وما هنا أنها على أنها اسم موصول بمعنى الذي، والذي بناها فيكون المقسم به هو الله سبحانه وتعالى، يعني والسماء والذي بنى السماء وهو الرب جل وعلا، أو إذا كانت ما مصدرية يعني وبناءها، فيكون المعنى والسماء وبناءها، يعني والسماء وبناءها على هذا البناء المحكم البديع. فسماء الدنيا مزينة بهذه المصابيح والتي تجري فيها هذه النجوم والكواكب، والسماوات السبع التي أحكم الله تبارك وتعالى بناءها، كما قال جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من شقوق وتشقق وضعف في خلق السماء، بل هي يعني قد بنيت بقوة، كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون يعني أن الله تبارك وتعالى وسع بما لا يدركه عقل الإنسان، كما قال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني لو تعلمون هذا القسم إنه قسم عظيم عندما يقسم الله بمواقع النجوم، لأن هذا يعني سعته أكبر من سعة عقل الإنسان، أن يسع عقل الإنسان فيفهم هذه السعة يعني العظيمة لهذا الكون الفسيح. ثم قال جل وعلا والأرض وما طحاها، يقسم الله بالأرض وهي هذا الكوكب الذي نعيش عليه، وما طحاها يقال في ما هنا كما يقال في ما التي سبقها، إما أن تكون معنى الذي والذي طحاها، أو وما طحاها يعني وطحوها، وطحو الأرض ودحوها بمعنى واحد، كما قال تبارك وتعالى ثم الأرض بعد ذلك دحاها، قيل الدحو هو البسط والفرش أو إخراج، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، أو أن الطحو هو إخراج الماء والمرعى من الأرض، وهذا حق، فإن الله تبارك وتعالى قد بسطها وكذلك يعني طحاها بمعنى أخرج منها هذه الشؤون والأمور المختلفة في هذه الأرض، كما قال ذلك الشاعر الأعشى: قال طحى قلبك في الحسان طروب. طحى قلبك بمعنى أنه يعني تشتت وذهب كل مذهب، والأرض وما طحاها، إما أن تكون وما طحاها يعني وما بث الله تبارك وتعالى فيها من عجائب النبات والحيوان وما شق فيها من الأنهار وما أجرى فيها. فشؤون الأرض شؤون بديعة متفرعة متنوعة. ثم قال جل وعلا: ونفس وما سواها، يقسم الله تبارك وتعالى بالنفس وما سواها والذي سواها أو تسويتها. والمقصود بالنفس هنا نفس الإنسان، ونفس طبعا اسم جنس يعني كل إنسان. وما سوى الله تبارك وتعالى نفسه، تطلق النفس أحيانا ويراد بها مجموع الجسد والروح، وتطلق ويراد بها النفس الداخلية اللي هي يعني روح الإنسان ونفسه الداخلية، كما قال تبارك وتعالى: فلا أقسم بالنفس اللوامة، وقال: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه النفس الداخلية، النفس الداخلية. وقد تطلق النفس ويراد بها كل يعني الإنسان، فقلنا كما أقول مثلا: جاء الأمير نفسه، يعني طبعا بجسده وروحه. ولعل المعنى المقصود هنا: ونفس وما سواه، هذه النفس الداخلي للإنسان، فهي النفس المدركة العاقلة. وإلا فالجسد جلباب، الجسد جلباب لهذه النفس، تغيره كل وقت، بل إن البدن يتغير في الإنسان كل 6 شهور تغيير كامل، كل ذرات البدن بعد 6 شهور لا يبقى منها ذرة واحدة، لا من العظام ولا من اللحم ولا من الدم. فالإنسان في عملية هدم وبناء مستمرة، فكل 6 شهور يتغير، يهدم كل هذا البدن الموجود ويكون قد بني بدن محله. فالجسد إنما هو لباس تلبسه الروح. والعجيب هو النفس الداخلية، هذه داخل الإنسان. وما سواها تسوية بمعنى يعني التعديل والخلق. قال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، يعني أن من تسوية الله تبارك وتعالى لها أنه ألهمها فجورها وتقواها، يعني أرشدها وبين لها يعني طريق الشر وطريق الخير، كما قال تبارك وتعالى: وهديناه النجدين، اللي هو طريق الخير وطريق الشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه السبيل يعني بينا له الطريق، إما شاكرا فيسير في طريق الله تبارك وتعالى طريق الخير، وإما كفورا يسير في طريق الشر. فألهمها فجورها وتقواها، والملهم هو الله سبحانه وتعالى ولا شك. فهذه النفس واحدة لكنها يعني تتنوع وتنقسم إلى قسمين بحسب يعني التقوى والجحود أو الإيمان والكفر، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها، وهذا هو المقسم عليه، يعني أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام المتتابعة، أقسام متتابعة كلها، والمقسم عليه واحد. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد هذه أداة تحقيق للتأكيد. أفلح، أصل الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، إذا فاز إنسان بمطلوبه الأعظم وأمله الأعظم فهذا يقال أفلح فلان. ولا شك أن الفلاح والفوز بالمطلوب الأكبر هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا شك أن نيل الدنيا لا يعد فلاحا، لأن الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى من يحب ومن لا يحب. وأن يعمر الإنسان في هذه الدنيا لا يعد فلاحا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. أفرأيتم إن متعناكم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالله يعجب رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين حرص الكفار على البقاء في الدنيا. قال أرأيت إن متعناهم سنين، يعني طويلة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ثم جاءهم العذاب بعد هذا التعمير والعمر الطويل في الدنيا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني ماذا يغني عنهم هذا المتاع الطويل الذي عاقبته الخلود في النار عياذا بالله؟ ما يساوي شيء، لأن هذا الذي يدخل النار إذا غمس فيها غمسة ثم قيل له أرأيت نعيما قط، فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فيتهيأ له نعيمه الطويل في الدنيا كأنه يعني لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ما كأنهم عاشوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار. وهذا حال مشاهد، يعني هذا الذي يتكلم الله عنه في الآخرة هو حال مشاهد في الدنيا. فإن أغنى الأغنياء وأطول الناس عمرا إذا جاء عن لحظة الموت يعتقد بأن الحياة كانت سراب وأنها مرت سريعة وأنه كأنه لم يعمر فيها، ويتضاءل يعني الوقت الذي عاشه هذا الطويل. وهذا في الدنيا، فكيف إذا يعني عاين الكافر العذاب يوم القيامة؟ لا شك أن كل ما تمتع به لا يعد شيئا، بل يراه أنه لم يكن شيئا. فالفلاح على الحقيقة هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، هذا الفلاح على الحقيقة، قد أفلح في ميزان الله. أما في ميزان البشر فالفلاح عندهم يعني أهل الدنيا، الفلاح عندهم في المال والمتاع والبناء والقصور والزوجات الجميلات وطول العمر، هذا يعتبرونه فلاحا، يقول لك فلان أفلح أو نجح أو وصل أو عاش إذا حقق شيئا من ذلك. لكن الفلاح في ميزان الله تبارك وتعالى هو، قال الله تبارك وتعالى من زكاها، من زكى نفسه هو الذي أفلح. زكاها الضمير يعود هنا للنفس اللي هي قال الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أصل الزكاة هي الطهر، الشيء الطاهر نسميه زكي، وكذلك النماء، العرب تقول زكى الزرع بمعنى إذا نما وأصبح بعيد عن الآفة، ما فيه آفة ونامي ونظير يقولون زكى الزرع. والنفس تزكو بمعنى أنها تتطهر وتحيا، بما؟ بالطاعة، بطاعة الله عز وجل. فهذه هو حياة النفس وزكاتها، إيمانها بالله تبارك وتعالى وطاعتها لله عز وجل. لأن التشريع الذي جاء للدين كله لتطهير النفس ولإحيائها بالطاعة. فمثلا الله سمى إخراج المال، جزء من المال للفقير سماه زكاة. ليش سمي هذا الإخراج زكاة؟ لأنه يزكي النفس، كما قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إخراج، أخذ جزء من المال من مال الغني وإعطاء الفقير طهرة للنفس، لأن النفس التي تشح بما لديها فيها شح وبخل، وهذا قذارة للنفس. وعكس هذا الكرم والرحمة على الفقير والعطف والمواساة، هذه كلها تزكي النفس. كذلك رؤية حق الله في المال، فالمسلم الذي يخرج جزءا من ماله يرى أن هذا المال مال الله، وأنه لا جنينة له فيه، وأن الله هو الذي رزقه إياه. بعكس الكافر يرى أن ماله هو جهده وتعبه وعرقه، كما قال فرعون إنما أتيته على علم عندي، يعني كسبت المال بقواي. وأما المؤمن لا، يرى أنه هذا المال أعطيه من الله منحة ومنه منه، وأنه لولا الله ما اكتسبه. ولذلك الله دائما في الزكاة يذكر بأن المال ماله، كما قال تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم، من الذي أعطاك الله إياه، مما رزقناكم يعني مما أعطيناكم، فهو رزق الله وهذا مال الله عندك. فهذا كذلك تزكية، شعور العبد المتصدق بأن المال مال الله تبارك وتعالى. فلهذا سميت هذه الصدقة أو إخراج جزء من المال هذا من النصاب زكاة. كذلك سمى الله تبارك وتعالى عمل نبيه مع المؤمنين تزكية، بل هذا من خواص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومعنى يزكيهم يعني يطهر نفوسهم، فهو يعلم جاهلهم ويرشدهم إلى الخير ويبين لهم الدين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا كله يعني تطيب لنفوسهم. والدين لا شك أنه كله من توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به والأمر بالصبر والصلة والصدق والأمانة والخلق الحسن. فالنبي يقول إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، فرسالة النبي رسالة خلقية. فالدين كله خلق طيب، فلا يأمر الله تبارك وتعالى إلا بالطيب، ولا ينهى إلا عن الخبيث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه إما لخبثه أو لضرره أو لأنه تخذير للنفس، فالدين كله تزكية. فالله تبارك وتعالى يقسم ويقول قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه. نسب الله تبارك وتعالى هنا التزكية إلى الإنسان، علما أنه سبحانه وتعالى بيّن أنه هو المزكي سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يزكي، وأن الإنسان لا يزكي نفسه، كما قال سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء. فالله هو الذي يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. وكان النبي يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، يعني زكي نفسي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والجواب أن الهداية والتوفيق هي بيد الله تبارك وتعالى، وأما المطلوب هنا من العبد هو السعي وبذل الجهد. قد أفلح من زكاها يعني من سعى في تزكيتها، وإلا فالزكاة الحقيقية هي بيد الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فقول الله لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما تزكى أحد أبدا، وإنما الله تبارك وتعالى من فضله ورحمته هو الذي يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، من يختارهم للهداية وللتوفيق والرعاية، من يوفقهم الله تبارك وتعالى هو الذي يزكيهم ويطهر نفوسهم. وقد قال العبد الصالح يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فنفس الإنسان دائما تأمره بالسوء إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فمن رحمه الله عز وجل هو الذي يعينه على نفسه ويزكي نفسه سبحانه وتعالى. كذلك نهى الله تبارك وتعالى أن يزكي العبد نفسه، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وهذه نزلت في اليهود، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أنهم كانوا يقولون دائما ويمدحون أنفسهم، يقولون نحن شعب الله المختار ونحن أولياء الله ونحن أحباؤه ونحن أهل الجنة والجنة خالصة لنا من دون الناس، فيزكون أنفسهم بأنهم أهل الدين وأهل التقوى وأنهم شعبه المختار وأنهم أمته وأنهم وأنهم. فقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون الكذب على الله تبارك وتعالى، فيزكون أنفسهم بما ليسوا عليه. كذلك نهى الله تبارك وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هنا فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوا أنفسكم، فلا تقول أنا مؤمن وأنا تقي وأنا ورع وأنا من أهل الدين الصحيح وأنا على الحق القويم وأنا وأنا، فهذا تزكية النفس. لا شك أن من زكى نفسه على هذا النحو فهو خائب خاسر، وذلك بل كان السلف يقولون من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار كما قال ابن مسعود وغيره، لأن هذه يرونها أنها تزكية النفس. فلا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه، بل دائما يجعل نفسه محل التقصير ومحل الجهل. فهؤلاء الرسل كان كل منهم يخاف، حتى الرسل أنفسهم يخافون ولا لا يمدحون أنفسهم ولا يحبون أن يمدحهم أيضا والناس، كما قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها بما ليس لها، وكذلك لا تزكوا أنفسكم يعني إخوانكم، فتشهد له بالتقوى ونحو ذلك مما لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص لرجل قال يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا، فقال له النبي أو مسلما أو مسلما، يعني لا تقل مؤمنا وإنما قل مسلما، لأن الإسلام ممكن يطلق على ظاهر الحال، وأما العلم بالسرائر والحقائق فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه بالأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى كالتقوى والإيمان والاستقامة، فهذه كلها لا شك أن الذي يعلم حقائقها هو الله تبارك وتعالى، سواء كانت نفسه أو نفسه بمعنى أخيه والأخ في بمنزلة النفس. إذن قد أفلح من زكاها، المقصود هنا زكاها يعني سعى في تزكيتها، وأما التزكية الحقيقية المزكي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، بل الله يزكي من يشاء، فهذا الله مزكي. وإنما هنا كأن توجيه من الله تبارك وتعالى يعني اسعى أيها العبد في تزكية نفسك وتطيبها، فالصلاة تزكية كما قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فبين أنها هذه الصلاة لإنشاء التقوى، وإذا نشأت التقوى امتنع الإنسان عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك الصوم للتقوى كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل للترجي، والترجي هنا بحسب العبد وليس بحسب الرب جل وعلا، فالله لا يرجو وإنما بحسب العبد، لأن هذا سبب تبذله، والصائم قد يصل التقوى وقد لا يصل، فكم من صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، أما التقوى ما ينالها، يعني في صائم جاء وعطش فقط لكن هل نال التقوى؟ ما نال، وفي صائم نال التقوى. وكذلك كم مصلي ولم ينل من صلاته إلا أن لفت وضرب بها وجهه وردت عليه كما قال تبارك وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فهذا المرائي الذي يمنع الماعون تلف صلاته كما جاء في الحديث، كما يلف في ثوب الخرق الخلق وتضرب بها يضرب بها في وجهه. فكم من مصلي لم يستفد من صلاته، وكم من حاج لم يستفد من حجه، وكم من مجاهد لم يستفد من جهاده، إنما فعله رياء. ويوم القيامة يقول له: كذبت. لما يقول: يا ربي قاتلت في سبيلك، فيقال: كذبت، إنما فعلت ليقال شجاع وقد قيل، خذوه إلى النار. فلذلك يعني السعي، اسعى في تزكية نفسك بفعل الأعمال الصالحة ولعلك تتزكى، ولعلك تتزكى. ترجي، وذلك أنه ليست بالضرورة الإتيان بهذه الأعمال يعني معناها الزكاة، بل قد تحصل هذه الأعمال ولا تحصل الزكاة، ولا تحصل الزكاة اللي هي الطيبة والطهر والخلوص لله تبارك وتعالى، لأن أعمال المنافق والمرائي مردودة عليه. إذا كان ينافق أو يرائي فهي مردودة عليه، وإذا كان كذلك مفسد وسيء الخلق ما استفاد فهي مردودة عليه، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. فقال النبي: لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار. فهذا بين النبي أن صلاتها وقيامها مع سوء خلقها لم تستفد منه، لم تستفد مع سوء الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فبين أن هذا الذي يعني الظلوم الغشوم الذي يؤذي جيرانه مو من أهل الإيمان، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وقال: لا يدخل الجنة نمام. فلا شك أن الصلاة والصوم وسائر العبادات والعلم بالله تبارك وتعالى هذه سبيل للتزكية، وليست بذاتها التزكية. التزكية شيء غير هذا، التزكية هي بلوغ الزكاة اللي هي الطهر الحقيقي، والطهر الحقيقي يكون بالتزام الخلق وفعل هذه الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى، مريدا بها وجه الله تبارك وتعالى، مع التواضع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وتحقير النفس وتصغيرها، والظن إن هذا العمل قد يقبل وقد لا يقبل، بل الخوف من أن لا يقبل، كما قال تبارك وتعالى عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يفعلون ما فعلوا من الطاعات ويخافون أن لا يتقبل منهم، هذه حقيقة لأن الذي تزكى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المقابل، الخيبة والخسران، خاب فلان بمعنى خسر، ولا خيبة وخسار أكبر من الذي يرد النار عياذا بالله، لأن هذا هو الخسران الحقيقي. الناس بأهل الدنيا يعتقدون فقد المال وفقد الولد وفقد الصحة هذا الخسران، فهذا بحسب موازين الناس، ولا شك أن هذه الخسارة لا تعد شيئا بالنسبة إلى خسارة الدين وخسارة النفس. الله يقول: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا الخسران الحقيقي، فهذا الخسران المبين الذي خسر نفسه وخسر أهله، خسر نفسه لأن أوردها النار فلا تموت فيها ولا تحيا، النار هذه باقي فيها بقاء سرمديا عياذا بالله، لا هو ميت فيستريح وتنقذ نفسه، ولا هو حي حياة تنفع، بل هو معذب أبدا. ف فهذا البيت وخسر أهله، إن كانوا معه في النار فهو خسرهم، وإن كانوا في الجنة فقد خسرهم كذلك، لأنهم لا صلة بينهم وبينه. فحتى لو استنقذ بهم واستشفى إليهم واسترحمهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فلا نسب يوم القيامة بين الابن وأبيه إذا كان واحد منهم كافر، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجه إذا كان واحد كافر فنسب، ما في أنساب، وإنما النسب الباقي نسب التقوى ونسب الإيمان. إذا بقي بالإيمان ينفع النسب الدم، كما قال تبارك وتعالى والذين يعني آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هنا ينفع النسب، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فالمؤمنون ينفعهم نسبهم نسبهم يعني نسب الدم ينفعهم مع الإيمان، لكن لا بد يكون في إيمان الأول، لأن الإيمان هو النسب الحقيقي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أنساب الدنيا هذه تتقطع، يبقى نسب الإيمان. نسب الإيمان إذا كان موجود يصل كذلك نسب الدم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الأول بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالخائب هذه معنى الخيبة، الذي خسر نفسه وخسر أهله. من هو؟ قال الله عز وجل من دساها. التدسية تأتي بمعنى التقدير والتخبيث، يعني خبثها، وتأتي بمعنى دسس الشيء، معنى يعني دسه في التراب خبأه. فكأن هذا الذي ترك طريق الله تبارك وتعالى، ترك الإيمان، كأنه دس نفسه في القدر وفي الدنس، فأدخل نفسه في هذا عياذا بالله. فهذا هو الخائب الخاسر، من دس نفسه. ولا شك أن الملوم هو الإنسان وليس الله تبارك وتعالى، لأن الرب تبارك وتعالى لا شك أنه يقبل من يأتيه ويزكي ويطهر من يسير يبذل السبب. فإذا بذل الإنسان السبب في يعني تطهير نفسه قبله الله تبارك وتعالى. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وسيأتي في السورة بعدها أن الأسباب تورث نتائجها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل سبب يورث نتائجه. فإذا هنا كأن الله تبارك وتعالى بين هنا، وقد خاب من دساها، من دس نفسه وقذرها فسعى في هلاكها، فهذا هو الخائب الخاسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني كل إنسان يخرج صباحا فبائع نفسه فمعتقها، يعتقها من النار أو موبقها عياذا بالله. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لتقدير النفس، قذارة النفس، مثل صارخ ليوضح كيف يكون الإنسان يعني قذر النفس. قال كذبت ثمود بطغواها. ثمود قبيلة عربية معروفة من القبائل التي بادت وأهلكها الله تبارك وتعالى، كما قال وثمود فما أبقى، ما أبقى منهم أحد، والعرب يعرفونها ويتناقلون أخبارها، وكذلك يعلمون مكانهم وباقي ديارهم. وكانت قريش بالذات تمر على مساكنهم في رحلتهم إلى الشام، فيعرفون الأماكن في مدائن صالح. فهذه قبيلة الله يقول بأنها كذبت ثمود بطغواها. الطغيان معروف وهو مجرد الحد، والضمير هنا يعود على يعني النفس، هو طغوى النفس وطغيانه، طغيان النفس كذبت، او بطغواها بجماعتها، او بطغواها بسبب طغيانها. يعني ان التكذيب الذي وقع من ثمود لرسولهم انما جاء بسبب طغيانهم، فالطغيان دفعهم الى ان يكذبوا رسولهم، علما ان هذا التكذيب لآية ظاهرة ظهور الشمس التي اقسم الله تبارك وتعالى بها، فقد سألوا رسولهم ان يأتيهم بآية هم اقترحوها، قالوا لنؤمن لك الا اذا اخرجت لنا من هذا الجبل ناقة عشراء. فدعا الله تبارك وتعالى، قالوا ان تؤمنون، فاخذوا على نفسهم العهد ان يؤمنوا، فدعا الله تبارك وتعالى فاخرج لهم يعني الآية كما اقترحوه. وهذه آية يعني جلاؤها كجلاء الشمس في ربعة النهار، واحد هل يخالف أحد في وجود الشمس؟ فكذلك هذه آية القبيلة كلها رأت هذه الآية بأم عينها، وأنها خرجت من الصخر لكنها بسبب الطغيان كذبت. مو كذبت هذا فقط، بل قال تبارك وتعالى إذ انبعث أشقاها، يعني اذكر يعني يا محمد إذ انبعث، والانبعاث هو الخروج بهمة ونشاط، كأنه يعني كان نائم أو كان ميت فبعث. أشقاها أشقى القبيلة، أشقاها يعني أشد وأكثر هذه القبيلة شقاء، يعني أكبر مجرم فيها. وبين النبي يعني هذا الانبعاث، قال انبعث لها رجل شديد عارم منيع في قومه كالأسود بن زمع، يقول انبعث لها رجل شديد البني يعني قوي عارم منيع في قومه، ومعنى انه منيع في قومه يعني جماعة يمنعوه، ما حد يقدر يقوله لانه له جماعة وله يعني حمولة كبيرة. فانبعث ليعقر الناقة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، ناقة الله على النصب هنا يعني احذروا ناقة الله، او اخوفكم ناقة الله يعني ان تمسوها بسوء، لان قال لهم يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فقد حذرهم نبيهم ان يعتدوا على هذه الناقة لانها نسبت الى الله تبارك وتعالى، وأنها آية لهم، أرسلها لهم آية من آياته، وأن العدوان عليها هو عدوان على الرب سبحانه وتعالى لأنها نسبت إليه. والله إذا انتسب شيء إليه فإنه ينتقم، في مكان التحدي ينتقم ممن يعتدي عليه، كما انتقم الله تبارك وتعالى ممن اعتدى على بيته الكعبة والحجارة فدمرهم. فهنا حذرهم نبيهم وقال لهم ناقة الله وسقياها، وذلك أنه قال لهم هذا البئر تأتي يوم هي تشرب وحدها لا تشربوا فيها، لكم شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أنتم لكم البئر في يوم بالبئر الذي تشرب منه الناقة وهي يوم تأتي تشرب فيه. فكانوا من بئر الناقة هذا، وقد بقي هذا البئر إلى يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يغورونه، يأتون حتى اليوم الذي تشرب فيه الناقة فيغورونه ما يخلوها ماء حتى فتعود عطشة الناقة. فقال لهم ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله واحذروا كذلك سقياها. فأول شيء اعتدوا على السقيا ثم اعتدوا عليها بالعقل. قال فكذبوه، كذبوا الرسول وظنوا أن تهديده لهم إنما هو يعني استهزاء وكذب، وأنه لا يقع ما حذرهم به من الهلاك. قال فكذبوه، كذبوا رسولهم فعقروه. العقر اللي هو القتل عن طريق يعني الطعن. قال تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم، دمدم بمعنى أنه يعني هذا التهديم كأنه مرة تلو المرة هجم مرات، وقد جاء بأن هذا بالصيحة، فلن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أنها صيحة واحدة دمرت يعني مساكنهم ونسفت أجسادهم وخربت ديارهم وسوت يعني بيوتهم بالأرض. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني سوى هذه القبيلة بالأرض وسوى بيوتهم بالأرض، أصبحت هي والأرض سواء. قال جل وعلا ولا يخاف عقباها، ولا يخاف يعني الرب تبارك وتعالى عقباها، عقبى هذا الهدم، لأن الله لا مطالب له سبحانه وتعالى، ولا يبلغ أحد ضره جل وعلا، فقد عاقبهم بما يستحقون، ولا يستطيع أحد أن ينتصر لهم أو أن يحارب الرب فيهم أو أن هم يحاربوا الرب تبارك وتعالى، ولا يخاف عقباها جل وعلا. فهذه سورة صارخة للظلم وطغيان النفس، الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يعني مجرمون من كل وجه، ما في وجه إلا وجه إجرام، فالآية اقترحوها ثم كذبوا بها، وأتتهم الآية نافعة لهم، يعني آية فيها نفع، لأنها كانت تسقي القبيلة كلها، يعني يحلبون من لبنها فيسرون جميعا، فهي فيها نفع، ثم هي نافعة، يعني هذه أيضا يعني صورة بديعة من صور الخلق، وهي أمامهم ويرونها كل يوم، يوم ويوم تأتي إلى الماء تشرب ويحلبونها، ثم ما في ضرر عليهم منها، يعني ما في أي وجه للضرر، لا هي شيء ضار لهم ولا شيء، فلما العقل يعني حتى لو كان أنت مجرم بس لما يعني لما تعقرها، أنتم منتفعين بها من كل وجه، ثم استعجال الأمر، ليش تعقرها، ليش تستعجل، ثم الاستهزاء بنبي في العذاب، قال لهم اتقوا الله فيها، وما ما سولهم شيء، النبي حريص على خيرهم وعلى منفعتهم، فإذا نظرت من كل يعني لا مبرر لفعلهم إلا الإجرام بس، وهذا أكبر ظلم للناس. فالمثال صارخ، يعني الله تبارك وتعالى هنا يبين مثال عظيم جدا لأمثلة ظلمة النفس وتدفئة النفس، كيف الإنسان لما يكون نفسه دنسة يفعل كل أنواع الإجرام، ويقابل الإساءة، يقابل الإحسان بكل إساءة، وحتى إذا كان يعني حتى في هذا الإحسان إحسان له منفعته عليه، يعني يمكن يقول لو كان أقل إجراما والله إحنا ننتفع بهذه الناقة اللي جاتنا عادية من صالح، وننتفع بها ما حيينا، وننتفع بها أولادنا بعدنا، وخليك على كفرك، يعني هذه أقل إجرام، لكن هم بلغوا الذروة في الإجرام من كل الوجوه. وكان الله تبارك وتعالى يبين أن انظروا كيف تظلم النفوس، فاحذر أيها العبد أن يعني تدسي نفسك وتقذرها بالبعد عن طاعة الله عز وجل، لأن البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى ممكن يقود إلى مثل هذا، وهذا حال الكافر، طبعا هو عدو نفسه قبل أن يكون عدو لأحد، الله تبارك وتعالى لا أحد، ما لا طاقة لأحد بمعاداته سبحانه وتعالى، وعدوان الكافر لا شك أنه في النهاية عدوان على نفسه. هذه سورة عظيمة جدا، سورة عظيمة خلاصتها ما سمعتم من أن الله تبارك وتعالى أقسم هذه الأقسام الكثيرة على أن المفلح هو من سعى في تطهير نفسه، من دسى نفسه، وأن الخائب من دسى نفسه، وأن النفوس تصل في خبث، يعني في الخبث إلى أبعد الدرجات كهؤلاء، وكذلك تصل في الطيب إذا طابت إلى أعلى الدرجات، فتكون يعني في طهر الملائكة، وهذا شيء عظيم جدا. والنفس واحدة، علم من نفس الإنسان واحدة، وخلقنا الله من نفس واحدة، لكن شوف كيف يعني قسمت النفوس إلى يعني مشرق إشراق النهار والشمس ومظلم إظلام الليل، فسبحان من له الخلق كله وإليه أنظر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.